يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما شروط كفالة اليتيم؟ وهل يكفي دفع مبلغ مالي شهري لجمعية رعاية الأيتام فأحصل على هذا؟ اليتيم الذي تعرفه وتعرف حاجته وأنه ليس له ميراث ولا من يقوم عليه وينفق عليه، هذا خير كثير، في هاجر عظيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة والوسطى. أما الذي لا تعرفه تصدق يا أخي، إذا كانت في خير تصدق على المحتاجين الذين تعرفهم، ولا تصدق على مجهول لا تعرفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن مرحلة السلف هي مرحلة أتت وانتهت ولا نستطيع أن نطبق، انتهت بالنسبة له هو، لأنه ما يحب السلف ولا يريد أن يسير على منهجهم. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة، مرحلة السلف باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، لم تنتهي ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السجود بدون صلاة من أجل الدعاء فقط لأنه أحرى بالإجابة؟ نعم، يصلي ويدعو، يصلي ويدعو، والصلاة هي من أجل الدعاء، الصلاة من أجل الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا حفظك الله يريد أن يسجد بدون صلاة ليدعو، ما ورد هذا، لكن يصلي ثم يدعو هذا وارد. نعم. يقول فضيلة حديث صلاة الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أحج هذه السنة حج تمتع، أريد أن أحج هذه السنة حج تمتع، وأريد أن أعتمر في يوم الخامس من ذي الحجة، ثم بعد ذلك أذهب إلى جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، ما في بأس أنك إذا أديت العمرة تذهب إلى جدة، وإذا جاء يوم الثامن تحرم من جدة وتأتي لمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم توزيع الكتيبات التي فيها آيات من القرآن توزيعها على غير المسلمين، حيث إنها ربما تتعرض للإهانة؟ ما دام أنك ما تضمن أنها يحتفى بها وتصان، لا توزعها، لا توزعها على، تعرضها للإهانة بما فيها من كلام الله وكلام رسوله والأحكام الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ ما المقصود بالتضبيب في باب الآنية؟ لم الكسر، إذا كانت الآنية منكسرة فإنك تضبها بشيء يجمعها ويصلح كسرها ولو من الفضة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن من الفضة يكون يسير، ضبة يسيرة، ما تصير كبيرة زائدة عن الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هل يشمل هذا النفل أم أنه خاص بالفرض فقط؟ هذا خاص بالفرض فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النافلة من النهار، بدأ صيام النافلة بالنهار، فالنافلة أوسع من الفرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبنا لأداء العمرة، فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع يقول ذهبنا لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، وذلك قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ذهبوا ليش؟ لأداء العمرة، فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا صحيح؟